الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. قال رحمه الله: القسم الثالث من أقسام السقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. نعم. السقط يا إخوة ينقسم إلى قسمين. السقط ينقسم إلى قسمين. الأول سقط ظاهر، سقط ظاهر، تعرف أن فلان ما أدرك فلان، ظاهر. لو أتاني الآن شخص قال: سمعت ابن تيمية، هل يقبل قوله؟ هذا ظاهر، ابن تيمية بينه وبين شيخ الإسلام سنوات، فالظاهر يعرفه الجميع، يعرف بالتاريخ متى ولد هذا ومتى مات ذاك، هذا ظاهر واضح. لكن أين الإشكالية في النوع الثاني؟ السقط الخفي. سقط خفي يعني هو معاصر له لكن ما سمعه، فيسمى الخفي. لو أن إنسان الآن قال: سمعت الشيخ صالح الحيدر رحمه الله، نعم يقبل، أنا معاصر له، يقبل، يحتمل فعلا أنه إيش سمعه، ويحتمل أنه إيش ما سمعه، فيسمى السقط الخفي. فإذن الظاهر هو الذي يعرفه كل أحد، ما أدرك من حدثه، ما أدركه ويعرف هذا في التاريخ. والظاهر كما مر معنا المعلق سقط الظاهر يعرف، أين الشيخ الذي حدثه؟ قال الحسن البصري، طيب أين الشيخ؟ سقط الظاهر. المرسل ظاهر، إذا قال التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر، كيف التابعي يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الثالث المعضل، المعضل هو ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. لم يقول مالك ابن أنس قال ابن عمر، كيف مالك أدرك ابن عمر؟ واضح أنه إيش؟ أنه يعني فيه سقط. إما حدثه الزهري عن سالم على ابن عمر وهذا معضل، وإما حدثه نافع عن ابن عمر وإيش؟ منقطع، لكن أسقط نافعا. فإذن المعضل صاد من اثنان من أثناء الإسناد على التتابع أو أكثر من اثنين بشرط على التتابع. وكلما كان السقط في الإسناد كلما يعني اسمه كلما كثر السقط في الإسناد اشتد ضعف الحديث. فالمعضل أشد ضعفا من المنقطع، المعضل أشد ضعفا من المنقطع. نعم. فقال هنا رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام السقط من إسناد، قال: إن كان باثنين فصاعدا على التوالي، يعني متتابعين، بشرط يكون من أثناء الإسناد ليس من أوله، إن كان من أوله هذا معلق، إنما مراد ابن حجر من أثناء الإسناد. قال: فهو المعضل، يعني سميه المعضل، سميه المعضل. نعم. قال رحمه الله: وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متوالين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. إذن هذا الفرق بين المنقطع والمعضل. المنقطع إما شخص واحد سقط من الإسناد أو اثنين لكن في موضعين مختلفين، لكن إذا كان الساقط اثنان على التتابع هذا يسمى المعضل، يسمى المعضل. نعم. قال رحمه الله: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، قد يكون واضح، يعني هذا النوع الأول، السقط الواضح يعرفه الجميع. إذا قلت سمعت ابن تيمية أو قال ابن تيمية، أنت ما أدركت ابن تيمية، قال ابن القيم، قال محمد بن عبد الوهاب، ما أدركنا، هذا واضح، يسمى واضح ظاهر. لكن إذا حدثت عن شخص معاصر لك هذا الخفي، يحتمل أنك سمعته ويحتمل أنك إيش ما سمعته. نعم. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. نعم. ما عاصره، أين عصرنا وين عصر ابن القيم أو عصر ابن تيمية أو عصر محمد بن عبد الوهاب، ما أدركنا في تلك العصور. نعم. أو يكون خفيا، هذا النوع الثاني الخفي. الخفي عاصره، هو في نفس العصر معه، لكن يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه ما سمع منه شيئا. ذلك يا أخوة الخفي ما يعرف إلا العلماء النقاد فقط، أما الظاهر الجميع يعرفه، الجميع. لو قلت الآن يعني هل هناك يعني أحد يشك أني مثلا لم أسمع من ابن تيمية؟ في أحد يشك في هذا؟ ما أحد يشك. أين أنا وين ابن تيمية؟ سنوات. لكن هل هناك أحد يشك أني لم أسمع من صالح الحيدان؟ أبدا، العصر واحد. فالشاهد سمي خفيا ليش؟ لأنه يخفى على كثير من الناس، إلا القلة، إلا القلة. يعني هناك أشياء مثلا حدث بها الشيخ صالح الحيدان رحمه الله أنا ما سمعتها، فإذا قلت قال الشيخ صالح الحيدان نقول صح، أنت عاصرته وجلست عنده، لكن هذه القصة بعينها أنت ما كنت موجود. هذا يسمى إيش؟ الخفي. واضح يا أخوة؟ نعم. فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، هذا الخفي. يعني جاء حديث رواه أبو داود ورواه الترمذي عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران ثقة من صغار التابعين، قال أنس بن مالك رضي عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الخلاء لا يرفع ثوبه من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث الذي لا يعرفه يقول الأعمش تابعي، وأدرك أنس بن مالك، بل رأى أنس بن مالك وهو يصلي خلف مقام إبراهيم، إذن عاصره، لكن يقول صح عاصر، لكن ما سمعه. لكن نص العلماء على أن الأعمش ما سمع من أنس ولا حديث، فيكون إيش؟ مرسل خفي، انقطاع خفي، يسمى المقاطع الخفي. نعم. قال رحمه الله: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. هذا الأول، يعني الظاهر تعرف أن فلان ما لقى فلان، نحن ما لقينا محمد بن عبد الوهاب، أليس كذلك؟ فسمي الظاهر لأنه يعرفه الجميع، ظاهر للجميع، العالم وغير العالم. نعم. بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتاج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفاياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. نعم، التاريخ يعرف متى مات فلان، متى ولد فلان، هل فلان رحل إلى بغداد، هل رحل إلى مصر، هل رحل إلى بلاد اليمن، كل هذا يعرف إيش في كتب التاريخ. نعم. وقد افتضح أقوام الدعوة الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. نعم، كذلك الهندي رتن الهندي يقول بأنه تابعي من التابعين. قيل كيف هذا؟ قال أنا عندي شيخ صحابي من الجن، صحابي من الجن، من الذين يعني سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من كذبه. الآن تأتينا 1000 سنة تقول بأنك من التابعين رثن الهندي. فالشاهد أخوة أن هؤلاء يعني كذبهم واضح ظاهر. نعم. قال رحمه الله: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. إذا عندنا المنقطع الظاهر عرفناه 4 أنواع، الظاهر بل 5 أنواع: البلاغات، المعضل، المنقطع، المعلق، المرسل، هذا كله ظاهرة واضحة. الخفي نوعان فقط: التدليس والمرسل الخفي. التدليس والمرسل الخفي، الفرق بين التدليس والمرسل الخفي بسيط جدا، أن في التدليس يدلس عن شيخه، المرسل الخفي ليس شيخا له، بمعنى شخص سمع مثلا من الشيخ صالح الفوزان مثلا، سمع منه. هناك بعض الكتب ما كان حاضرا، مثلا الشيخ له شرح للزاد، زاد المستغنى مثلا، أنا ما كنت حاضر الزاد كله، أقول سمعت الزاد مثلا على الشيخ صالح، من الشيخ صالح، يقول لا يا أخي في بعض المواضع أنت ما سمعت من الشيخ. هذا يسمى إيش؟ يسمى التدليس. يسمى إيش؟ التدليس. التدليس هو سماع الشيخ من شيخه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، هو عفوا رواية الشيخ عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. هو يروي الطالب عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، هناك أشياء ما سمع منه بلفظ يحتمل السماع، قال فلان، أن فلان قال عن فلان. أما إذا كان ما هو شيخه، مثلا أحدث من عن محمد ابن إبراهيم، ما هو شيخ، بينه وبينه واسطة، هذا يسمى إيش؟ المرسل الخفي أم الظاهر؟ الظاهر، ظاهر. لكن لو حدثت مثلا عن عبد الله بن حميد، صح أنا أدركت رحمه الله لكني كنت صغير، كنت صغير أدركت الشيخ رحمه الله لكني كنت صغيرا، فهذا اللي يسمى إيش؟ الخفي، لأني أدركت عبد الله بن حميد رحمه الله. فالشاهد يا إخوة أن المرسل الخفي أدرك الشيخ لكن ما سمع منه، أما التدليس لا، هو شيخه سمع منه أحاديث لكن في بعض الأحاديث ما سمعها منه، يقول عن فلان قال فلان، فيسمى التدليس. والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. يعني هناك عيب، إيش العيب؟ إما أنه سمع شخص ضعيف يحدث عن شيخه، أو شخص صغير في السن يحدث عن شيخه فأسقطه وقال عن فلان، هذا أسباب التدليس. والتدليس إما تدليس في الإسناد وهو إسقاط الشيخ الذي حدثه يسقطه، أو تدليس في الشيوخ يوصف الشيخ بوصف لم يعرف به. إذا قلت قال أحمد بن حنبل، الجميع يعرف أحمد بن حنبل أليس كذلك؟ لكن إذا قلت قال أبو صالح الشيباني، من أبو صالح الشيباني؟ هو أحمد بن حنبل ابن الكبير صالح، هو من قبيلة شيبان من عنزة، إذن غيرت فقط اسم الشيخ وسمى تدليس الشيوخ. وكذا النوعين مذموم ذمهما السلف، لكن تدليس الإسناد أشد ذمًا، لأنه يسقط الذي حدثه، هل هو ثقة هل هو ضعيف ما نعلم. أما تدليس الشيوخ يكون سبب من أسباب تجهيل الشيخ، فهذا هو المرسل، هذا عفوا المنقطع الخفي، إما التدليس وإما المرسل الخفي. نعم شيخ. قال رحمه الله. نعم. واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. نعم، يعني أن التدليس أخذ إيش؟ من الدلسة، الدلسة هي ظلمة الليل، فسمي التدليس ظلام لأنه إيش؟ كلاهما غير واضح فيه الشيء. نعم. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء وتحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال. نعم، إذا قلت مثلا عن الفوزان أو قال الفوزان، لكن إذا قلت سمعت وما سمعت هذا كذب، حدثني وما سمعت هذا كذب، لكن عن وقال لا، تحتمل وتحتمل. نعم. قال رحمه الله: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. نعم، إذا قال سمعت محمد إبراهيم نقول لا أنت هذا كذب، عاد كيف سمعت محمد إبراهيم؟ سمعت الحيدان، هو ما سمع، يقول إيش هذا كذب. لكن لو قال عن الحيدان قال الحيدان نقول نعم يحتمل ويحتمل. نعم. قال رحمه الله: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلاً أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. نعم، هذا قول الجمهور. ابن حزم الظاهري يرى أنه ما يقبل حديثه أبداً، يقول المدلس أبد ما نقبل حديثه، هذا مما انفرد به ابن حزم. أما الجمهور يقولون كما قال هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن كان عدلاً ثقةً يقبل حديثه إذا صرح، إذا قال سمعت وحدثني حدثنا أخبرني أخبرنا عنبان عنباني، يقبل حديثه هنا. نعم. قال رحمه الله: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بين بينه وبينه واسطة. نعم، قلنا أن المرسل الخفي أن يكون إيش بين معاصرة لكن ما لقاه. الفرق بين إذن المدلس والمرسل الخفي هو الشيخ، في التدليس هو شيخه، المرسل الخفي لا، ليس شيخا له. نعم. آخر شيء قال: قال رحمه الله: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني بالشيخ، هذا الضابط، أن في التدليس يدلس عن شيخه، المرسل الخفي لا، ما هو شيخه، عاصر لكن ما هو شيخه، ما جالسه ولا سمع منه. يعني احنا عاصرنا الشيخ الألباني رحمه الله لكن ما التغنى به رحمة الله عليه، عاصرنا الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله لكن ما التغنى به رحمه الله، فهنا يكون إيش إن حدثنا عنه يسمى إيش مرسل خفي، نحن عاصرنا لكن ما اجتمعنا به، هذا هو مرسل الخفي. نعم. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، ومن أدخل في تعريف التدريس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفريق بينهما. نعم، يعني هناك فرق بين المرسل الخفي والتدليس، وقلنا أن أدق تعريفه أو عفوا الفرق هو الشيخ، في المرسل الخفي ما هو شيخه أبدا، عاصر لكن ما هو شيخه، أما التدليس لا، هو شيخه لكن في أشياء ما سمع منه حدث عنه حتى يهم الناس أنه سمعها من شيخه. نعم. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. نعم، يعني هؤلاء حديثهم مرسل خفي، هم من كبار التابعين، أبو عثمان النهدي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك قيس بن أبي حازم، ومع هذا إن حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه مرسل، ما قالوا تدليس، قالوا مرسل لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن حدثوا عنه وهم إيش ما التقوا به عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. واضح. والآن الفرق بين المرسل الخفي والتدليس. نعم. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبي بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. نعم، هو يعني هو الراجح أن التدليس لابد يكون شيخه. نعم. قال رحمه الله: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد يعني صنف يعني كيف يعرف التدليس؟ كيف يعرف؟ يقول بأمر اثنين: إما يصرح الراوي أن ما سمع هذا الحديث من فلان، هذه الحالة الأولى، أو ينص إمام من الأمة أن هذا الحديث ما سمع فلان من فلان، إذن يعرف التدليس بهذين الحالتين، إما أن ينص الراوي أنه ما سمع هذا من فلان، كما حدث سفيان بن عيينة عن الزهري، فقالوا: يا سفيان هل سمعت من الزهري؟ قال: لا والله، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، هنا إيش ذكر أنه ما سمع، نص على أنه كان إيش دلسه. الثاني أن ينص إمام الأمة أنه دلس هذا الحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الحسن البصري ما سمع من أبي هريرة. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وكتاب نعم. المزيد في متصل الأسانيد. نعم. وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. نعم، هنا انتهى أنواع الساقط، تقف إن شاء الله عند النوع الثاني وهو الجرح الطعن في عادات الراوي. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.